حفظه جن ساحر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على الدمار، اطره يا ربنا على الهلاك، اطر يا ربنا سحر رص على الهلاك، على الهلاك والدمار، على الهلاك والدمار وعلى القتل والعذاب. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحر رص على الدمار والعذاب. اللهم اطره يا ربنا، عليه جان ظالم. اللهم اطره يا ربنا تحت امتار، تحت امتار، تحت امتار. اللهم اطره يا ربنا، حفظه ساحر، حفظه ساحر، حفظه ساحر. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، حرسه، حرسه ساحر، حرسه، حرسه من جنود السحرة، حرسه جندي لساحر، حرسه جندي لساحر. اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد، يتابعهم بالليل والنهار. اطره يا ربنا يتابعهم، اطره يا ربنا يلحقهم، اطره يا ربنا يطردهم، اطره يا ربنا يكسوهم، اطره يا ربنا من فوقهم، اطره يا ربنا من تحتهم، اطره يا ربنا من حولهم، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا محروسا، اطره يا ربنا محروسا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتابع، اطره يا ربنا متابعة، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتمدد، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يتعدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتمدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا بحولك، اطر هذا السحر العظيم يا ربنا، اطر سحر الربط عليهم، اطر سحر الربط فيهم. اللهم اطره يا ربنا، اطر سحر الرصد، سحر الرصد يرصدوهم، يرصدوهم، يرصدوهم على الدمار، على الدمار، يريدون بهم الدمار، يريدون بهم الدمار والهلاك، والهلاك والضر، والضر وعظيم الشر. اللهم اطره يا ربنا كالنار، كالنار، كالنار تحرق اجسادهم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا ظلما عليهم، ويؤذ البشر عليهم، ويؤذ الشياطين والجن عليهم بالسوء والضر والشر، ويقبحهم ويقبحهم ويقبحهم ويقبحهم ويسيء عليهم ويسيء فيهم وعليهم. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا سحر الرصد، اطر سحر الرصد، مدفونا لهم، مدفونا، مدفونا لهم، مدفونا من آثارهم، من آثارهم، من آثارهم، على شعر، على شعر، على ظفر، على ظفر، وعلى ثياب ونعال، وعلى ثياب ونعال. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مربوطا في الارض، اطره يا ربنا مربوطا في السر، اطره يا ربنا مربوطا في السر، اطره يا ربنا مربوطا في البطن، اطره يا ربنا مربوطا في الارض، اطره يا ربنا معقودا في الارض، اطره يا ربنا يؤثر، اطره يا ربنا للامور يؤثر، اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا سحر الرصد، اطر يا ربنا سحر الرصد على الدمار، على الدمار، على الهلاك، على الهلاك. يا ربنا، يا ربنا اطره يا ربنا رابطا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا تعطيلا، لا زواج ولا دراسة، لا توفيق ولا سعادة، اطره يا ربنا بحولك. الله اكبر. اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من رجل، اطره يا ربنا من امرأة. الله اكبر. اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطر يا ربنا هذه الاسحار، يا ربنا يا عزيز يا غفار. الله اكبر. اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها على الدمار، اطلها على الهلاك. اللهم اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا تتجدر، اطلها يا ربنا تتكون وتتكور وتتخلق في الجسد، في الجسد. اطلها يا ربنا، اطل سحر الرصد على الخيالات، على الخيالات والاوهام والوسوسة. اطر يا ربنا سحر الرصد، اطره يا ربنا على اسمائهم، اطره يا ربنا على صفاتهم، اطره يا ربنا على اثارهم، اطره يا ربنا على قفرهم، اطره يا ربنا على اثارهم، اطره يا ربنا على اسمائهم، اطره يا ربنا في بيتهم، اطره يا ربنا من حول بيتهم، اطره يا ربنا في المقبرة، اطره يا ربنا في المزرعة، اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في الجبل، اطره يا ربنا في الوادي، اطره يا ربنا في النهر، اغسله يا ربنا في البئر، اغسله يا ربنا تحت التراب، اغسله يا ربنا تحت الحجارة، اغسله يا ربنا ابطله مصبوبا عليها، اغسله يا ربنا ابطلها، اغسله يا ربنا تحت البلاط، اغسله يا ربنا في الاساس، اغسل يا ربنا سحر الرصد عليهم، اغسله يا ربنا على اعاقة، اغسله يا ربنا على فر، اغسله يا ربنا على شر، اغسله يا ربنا ابطله، اغسل هذا السحر العظيم يا ربنا على اشكال هندسية، اغسله يا ربنا على سحر الارقام، اغسله يا ربنا على سحر اشكال هندسية، اغسله يا ربنا على سحر استغاثة بالجنة، اغسله يا ربنا على سحر استغاثة بملوك الجنة، اغسل يا ربنا هذا السحر العظيم سحر الرصد، اغسل يا ربنا سحر الرصد عليهم، اغسله يا ربنا، اغسله يا ربنا على سحر اشكال هندسية، على سحر اشكال هندسية، على سحر اشكال هندسية، على سحر الارقام، على سحر الكواكب والنجوم، اغسل يا ربنا هذا السحر العظيم، اغسل يا ربنا سحر الرصد، على سحر الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم والابراج، اغسل يا ربنا سحر المنجمين، اغسل يا ربنا سحر السحرة، اغسل يا ربنا سحر المشعوذين، اغسل يا ربنا سحر العرافين، اغسل يا ربنا سحر العرافين، اغسل يا ربنا هذه الاسحار العظيمة، اغسل يا ربنا اسحارا فيهم قديمة، اغسلها يا ربنا لها 40 عاما، اغسلها يا ربنا لها 33 عاما، اغسلها يا ربنا لها 20 عاما، اغسلها يا ربنا لها 10 سنين، اغسلها يا ربنا لها 5 سنين، اغسلها يا ربنا ستجدد وستكون، اغسلها يا ربنا ستجدد، اغسلها يا ربنا متابعة، اغسلها يا ربنا كالسلسلة، اغسلها يا ربنا، اغسلها في حلقات، اغسلها يا ربنا في اوراق، اغسلها يا ربنا في كتب، اللهم ابطل سحر الرصد عليهم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطل يا ربنا سحر الرصد، يرصدهم يرصدهم ويراقبهم ويراقبهم ويسرق اخبارهم ويسرق اموالهم ويسرق اموالهم ويسرقوا أموالهم ويسرقوا أموالهم ويسرقوا الذهب والفضة ويسرقوا أشياءهم وحاجياتهم، اللهم أبطل هذا السحر العظيم، الله أكبر، اطلها يا ربنا على النار يشعلها في البيت، اطلها يا ربنا، اطل هذه الأسحار أسحارا عظيمة، اطل سحر الرصد يشعل النار في البيت، يشعل النار في البيت، وحسدا وحقدا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اغسل سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم، اللهم اغسله يا ربنا على الدمار وعلى النكال وعلى العذاب، ويقيدهم ويسلسلهم ويقيدهم ويسلسلهم ويربطهم ويكتفهم، الله اكبر، اغسل يا ربنا هذا السحر، اغسل يا ربنا سحر الرصد، اغسل يا ربنا سحر الرصد، اغسل يا ربنا سحر الرصد، يرصدهم يرصدهم، اغسله يا ربنا من العرم، اغسله يا ربنا من العرب، اغسله يا ربنا من العجم، اغسله يا ربنا من العرب، اغسله يا ربنا من العجم، اغسله يا ربنا موسى، اغسله يا ربنا وثيقا، اغسله يا ربنا موثقا، اغسله يا ربنا موثقا، اغسله يا ربنا موثقا، اغسله يا ربنا موثقا، اغسله يا ربنا مسلسلا، اغسله يا ربنا مقيدا، اغسله يا ربنا مخدوما، اغسله يا ربنا محروسا، اغسله يا ربنا محروزا، الله اكبر، اغسل يا ربنا هذا السحر، اغسله يا ربنا مربوطا، اغسله يا ربنا معقودا، اغسله يا ربنا قاتلا، اغسله يا ربنا مميتا، اغسله يا ربنا مجنن على الجنون، على الجنون، اغسله يا ربنا على الخبال، اغسله يا ربنا على ذهاب، على ذهاب الاموال والاولاد، اغسله يا ربنا، اغسله يا ربنا حسدا وحقدا، اغسله يا ربنا ظلما، اغسله يا ربنا قهرا، يقهرهم يقهرهم يقهرهم يقهرهم، اغسل يا ربنا هذا السحر، اغسل يا ربنا هذا السحر، الله اكبر، اللهم اغسل يا ربنا السحر العظيم، اللهم اغسل يا ربنا السحر العظيم، اغسل يا ربنا هذا السحر العظيم، اغسل يا ربنا هذا السحر العظيم، اغسل يا ربنا سحر رصد، اغسل يا ربنا سحر رصد. على أسمائهم، على أسمائهم، عليها سحر الكواكب والنجوم، عليها أسحار سفلية، عليها أسحار علوية. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في خراقة، أبطلها يا ربنا في جلودة، أبطلها يا ربنا في الآثار، أبطلها يا ربنا في الآثار، أبطلها يا ربنا في النعال، أبطلها يا ربنا في الثياب، أبطلها يا ربنا في الشعر، أبطلها يا ربنا في الشعر، أبطلها يا ربنا في العرق، أبطلها يا ربنا في الملابس الداخلية، أبطلها يا ربنا في الدم، أبطلها يا ربنا في البول، أبطلها يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا سحر الرصد، أبطل يا ربنا سحر الرصد، تقوى بإهانة القرآن، تقوى بطاعة الشيطان. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، عليه عظماء من الجان. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحر الرصد، أبطل سحر الرصد يا ربنا، على الدمار والهلاك والعذاب. اللهم اطله يا ربنا، اطل هذا السحر العظيم يا ربنا، اطل هذا السحر العظيم يا ربنا، اطله يا ربنا فيهم ومعهم وعليهم، اطله يا ربنا فوقهم وتحتهم، عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا يتغلغل، اطله يا ربنا يتغلغل، اطله يا ربنا تغلغل، اطله يا ربنا توغل، اطله يا ربنا تخلخل، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا يجري، يجري الدم، اطره يا ربنا يجري، اطره يا ربنا يسري في الجسد، اطره يا ربنا، اطله، اطره على النقص، اطره يا ربنا على النقض، اطره يا ربنا على السلب، اطره يا ربنا على الضر. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحر رصد، اطر يا ربنا سحر رصد، عليهم وفيهم ومعهم، اطره يا ربنا، اطله، اطر سحر الرصد يا ربنا، على العذاب وعلى النكال وعلى الدمار وعلى الدمار، على دمار على دمار، على الدمار على الدمار وعلى العذاب والنكال. اللهم اطره يا ربنا عذابا مهينا، عذابا مقيما، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا على الفقر، اطره يا ربنا على الذلة، اطره يا ربنا على الخزي، اطره يا ربنا على التعطيل، اطره يا ربنا على الربط، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يؤثر على الفهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يمنع الرزق، اطره يا ربنا على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الضيق، على الضيق، على الهم والغم وعلى الكرب الشديد. اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا على الكرب، اطره يا ربنا على الضر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا للعذاب، اطره يا ربنا للنكال، اطره يا ربنا من حاسد، اطره يا ربنا من حاقد، اطره يا ربنا من ظالم، اطره يا ربنا من خسيس، اطره يا ربنا من دنيء، اطره يا ربنا من ساحر عليم. اطره يا ربنا سحرا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اطره يا ربنا، اطله، اطل هذا السحر العظيم يا ربنا، اطل يا ربنا السحر الاحمر، اطل يا ربنا السحر الاحمر، اطل يا ربنا السحر الاحمر، اطل يا ربنا السحر الاحمر، اطل يا ربنا السحر الازرق، اطل يا ربنا السحر الازرق، اطل يا ربنا السحر الازرق، اطل يا ربنا السحر الأسود، اطل يا ربنا السحر الأسود، اطل يا ربنا السحر الأسود، اطل يا ربنا السحر الأبيض، اطل يا ربنا السحر الأبيض، اطل يا ربنا السحر الأبيض، اطل سحر الرصد يا ربنا على الماء، اطل سحرا على الماء، اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحرا على الماء، اطل يا ربنا سحرا على الهواء، اطل سحرا على الهواء، اطل سحرا على الهواء، اطل سحرا على النار، اطل يا ربنا سحرا على النار، اطل يا ربنا سحرا على النار، اطل يا ربنا سحرا على التراب، اطره سحرا على التراب، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره على الدمار، اطره يا ربنا على النكال، اطره يا ربنا على العذاب، اطر يا ربنا سحر الشتات، سحر الشتات والتفرقه، سحر الشتات، اطر سحر الشتات، الشتات والفرقه والفرقه والفرقه والفرقه والفرقه، عذابا ونكالا، ضرا وشرا، ضرا وشرا. أبطله يا ربنا بحولك. اقضي يا ربنا سحر الرصد, اقضي يا ربنا سحر الرصد, اقضي يا ربنا سحر الرصد, اقضه يا ربنا يرصدهم, اقضه ينقل أخبارهم, اقضه يا ربنا يفشي أسرارهم, اقضه يا ربنا يفشي أسرارهم. اللهم اقضه يا ربنا, اقضه يا ربنا, اللهم اقضه يا ربنا على النحس, اللهم اقضه على النحس, اللهم اقضه يا ربنا على النحس, على النحس, اللهم اقضه يا ربنا على الشؤم, على الشؤم, على الشؤم, على الشؤم, اللهم اقضه يا ربنا على الحبس, على الحبس, على الحبس, على الحبس, على السجن, على السجن, على الحبس, على الحبس, الحبس يحبس, يحبس الخير عنهم, يحبس, يصرف, يصد, يصد ويرد, ويصد, يصد ويرد, ويرد ويصرف, ويصرف عنهم الخير, الخير والنافع, والنافع وما يصلح, وما يصلح لهم, وما يصلح لهم. اللهم أطل هذا السحر العظيم, اقضي يا ربنا سحر الرصد على العذاب والنكال وعلى الدمار. اللهم أطل هذا السحر, اقضه يا ربنا بحولك, وجاءوا بسحر عظيم. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما متينا, اقضه يا ربنا غائرا وعميقا. اللهم أطله يا ربنا غائرا وعميقا, غائرا وعميقا. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا قديما قد عاث عليه الزمن. اطر يا ربنا هذا السحر, اطر يا ربنا سحر رصد قديما قويا عظيما يا ربنا غائرا وعميقا قد عاف عليه الزمن. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا تغلغل وتوغل في الجسد في الجسد وفي الخلق وفي الخلق. اللهم اطره يا ربنا يتجدد عند المنام, عند المنام يتجدد, عند الخوف, عند الخوف يتجدد, عند المنام, عند المنام, عند المنام, عند المنام, عند المنام, على الأحلام, على الأحلام, على الأحلام, على الأحلام, على الأحلام. الله أكبر. اطره يا ربنا سحر الرصد يتجدد عند المنام, يتجدد عند المنام, يتجدد عند الخوف, عند الخوف وعند الرهبة, يتجدد, يتجدد يجدد عند الخيالات, عند الخيالات والأوهام والوسوسة. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطر هذا السحر, اطر يا ربنا هذا السحر رفض يا ربنا يسبب آلاما وأوجاعا, يسبب, يسبب ضغطا وسكرا, يسبب إعاقة وتخلفا, يسبب إعاقة, يسبب جنونا, يسبب قتلا, يسبب الحوادث والانقلاب. اللهم اطر يا ربنا سحر رص على الحوادث, على الحوادث والانقلاب, والانقلاب, والانقلاب والقهر والغلبة للوالد, للوالد, للوالد, للوالد, للوالد, للوالد, لعذاب الأولاد, لعذاب الأولاد, لعذاب الأولاد, لعاقة الأولاد, لعذاب الأولاد, قهرا, قهرا فيهم أجمعين وظلما لهم أجمعين. وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا, اطر يا ربنا سحر موروثا, اطر يا ربنا سحر الرصد, اطر يا ربنا سحر الرصد, اطر يا ربنا سحر الرصد, اطر يا ربنا سحر الرصد. ينبع بالشر عليهم, ينبع بالضر عليهم, ينبع, ينبع, ينبع, ينبع عليهم بحرارة, بحرارة, بلسح, بلسح, بلهب, بلهب, بلهب, بشر, بضر, ببلاء, ببلاء, ببلاء, ببلاء, بوباء, بوباء, بأعظم الداء, بأعظم الداء, بأعظم الداء. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا مخزونا, اللهم اطر سحر الرصد مخزونا, مخزونا, مخزونا, مخزونا, مخزونا. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. الله اكبر. اطره يا ربنا في قرطاس, اطره يا ربنا في كتاب, اطره يا ربنا في الاوراق, اطره يا ربنا في السبح, اطره يا ربنا في الابر والمسامير, اطره يا ربنا في التراب, اطره يا ربنا بين الاحجار, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا على المعادن وفي المعادن. اللهم اطره يا ربنا. الله اكبر. اطره يا ربنا في على الرصد,

خاب كل جبار عنيد. فطر يا ربنا على السحر, فطر يا ربنا سحر الرصد, فطر يا ربنا سحر الرصد, فطر يا ربنا سحر الرصد, فطر يا ربنا سحر الرصد عليهم. اللهم اطره يا ربنا, فطره مدفونا حولهم, فطره يا ربنا, فطره في الخزانات, فطره يا ربنا في المقابر, فطره يا ربنا, فطره يا ربنا في الجدران, فطره يا ربنا, فطره في الزوايا والاركان, فطره يا ربنا, فطره يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم, فطره يا ربنا من بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم وعن شمالهم. اللهم اطره يا ربنا, يفسد دماءهم, يفسد دماءهم, يفسد احوالهم. اللهم اطر هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا على امراضهم وعلى ادوائهم وعلى شر عليهم وعلى مكر فيهم وعلى غلبة عليهم. اللهم اطر هذا السحر, اللهم اطر سحر الرصد, اللهم اطر سحر الرصد, وعليك بالراصد, وعليك بالراصد, وعليك بالراصد, وعليك بالراصد, وعليك بالراصد. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. عليك بالراصد يا ربنا, هل انا يا ربنا يقتل, هل انا يا ربنا قاتلهم الله, وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. هل انا يا ربنا ترمي هذا الراصد ومن معه ومن معه, هل انا يا ربنا ترمي, ترمي من حاك السحر ومن خاطه ومن نفث عليه ومن عقده. هل انا يا ربنا, هل انا ترمي الساحره والساحره, هل انا يا ربنا ترمي, ترمي الراصد ومن معه ومن معه. الله اكبر, الله اكبر. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله هرما, ولكن الله هرما, ولكن الله هرما, ولكن الله هرما, ولكن الله هرما. ارمه يا ربنا, ارمي هذا الراصد يا ربنا, ارمي يا ربنا الساحرة والساحرة, ارمي يا ربنا من دفن هذا السحر, ارمي يا ربنا من دفن هذا السحر. هل انا يا ربنا يرمون في قلوبهم, هل انا يا ربنا يرمون يا ربنا, ارمهم يا ربنا في قلوبهم, ارمهم يا ربنا في قلوبهم يا ربنا, يا ربنا بشرار في قلوبهم يا ربنا, وبأسهم ورصاصات في قلوبهم يا ربنا تخرج من ظهورهم يا ربنا, وبرماح يا ربنا تدخل في صدورهم وتخرج من ظهورهم يا ربنا, فيقتلون شر قتلة, فيكونون عبرة وآية, فيكونون آية وعبرة. فالآن يقتلون شر قتلة, فيكونون آية وعبرة. فالآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, فالآن يا ربنا تنجي عبدك وأمتك, فالآن يا ربنا تقهر من قهرهم, فالآن يا ربنا تعجز من أعجزهم, فالآن يا ربنا تدمر من دمرهم وأراد تدميرهم. فالآن يا ربنا ترمي من رماهم بسحره وحسده وحقده وبره وعقده, فالآن يا ربنا ترمي من رماهم بالسوء والشر والضر والظلم والمكر والكيد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. ثم رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذا الراصد, ارمه يا ربنا في مقاتله, ارمه يا ربنا في مقاتله, ارمه يا ربنا في مقاتله, ارمي يا ربنا هذا السحر, ارمي يا ربنا هذا السحر المدفون, ارمه يا ربنا, احرقه يا ربنا, ارمه يا ربنا. اللهم يا ربنا اصهره, اللهم دمره ومن عليه يا ربنا, اللهم احرقه ومن عليه يا ربنا, واجعل يا ربنا الله تقضيه, واجعل يا ربنا الأرض سكريه, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وأخرجت الأرض أثقالها, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون.

ربنا لأجل القتل، اطرده يا ربنا لأجل المرض، اطرده يا ربنا لأجل التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، اطرده يا ربنا يربط لا زواج ولا وظيفة، لا زواج ولا عافية، لا رزقا رغدا أبدا، اللهم اطل هذه الأسحار، اطلها يا ربنا بحولك، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطله يا ربنا في جلوده، اطله يا ربنا في قراطيس، اطله يا ربنا في شعره، اطله يا ربنا في ظفره، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في في في اشيائهم واغراضهم، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا في اشلائهم، اطله يا ربنا في اشيائهم، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ارطلها يا ربنا، اللهم ارطلها يا ربنا بحولك، اللهم ارطلها يا ربنا بقوتك، ارطلها يا ربنا، اخذت من اثارهم على الاثر على الاثر على الاثر على الاثر، في بيت مهجور وفي قبر، ارطل يا ربنا سحرا على اثر على اثر على اثر، على شعر وظفر، اللهم ارطل هذه الاسحار على دم وعرق وعرق، ارطل يا ربنا هذه الاسحار على المني والمذي والبول والنجاسة، ارطل يا ربنا اسحارا عظيمة على الآيات كتبت منكوتة، على القرآن كتب بالدم، اللهم ارطل هذه الأسحار، ارطلها يا ربنا ارطلها، الله أكبر، ارطل يا ربنا سحر الرصد، ارطل يا ربنا سحر الرصد، ارطل يا ربنا سحر الرصد، عليه موكل ومكلف، عليه موكل ومكلف، اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر، سحميه الشياطين، سحميه الشياطين، سحميه الشياطين، اللهم ارطل هذه الأسحار، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا تحت امتاره، اطل اسحارا تحت امتاره، اللهم اطلها يا ربنا في الارض تحت امتاره، تحت امتاره، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اطلها على نجاسه، اطلها على نجاسه، اطلها على نجاسه، اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على دم على دم تؤثر على العقل والجسد، اللهم ارطلها يا واحد ويا صمد، اللهم ارطلها يا ربنا لأجل الضر، لأجل الضر ولأجل الشر عليهم والكيد، اللهم ارطلها يا ربنا، ارطل يا ربنا السحر العظيم، سحر الرصد سحر الرصد، اللهم ارطله يا ربنا قديما قويا عظيما، للوالد والولد، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة حسدا وحقدا فيهم وعليهم وفي بعضهم لبعض، وفي بعض بعضهم لبعض، وفي بعضهم لبعض، وفي بعضهم لبعض، اللهم ارطله يا ربنا مدرعا وقويا، مدرعا وقويا، مدرعا وقويا، عليك بالراشد يا ربنا، أليس بالراصد يا ربنا، أليس بالراصد يا ربنا، ارطل يا ربنا هذا السحر عن عبدك وامتك، اللهم ارطله يا ربنا، اللهم ارطله يا ربنا، ارطل يا ربنا سحر الرصد، ارطل يا ربنا سحر الرصد، ارطل يا ربنا سحر الرصد، له وهج عظيم، له لهب عظيم، له لفح عظيم، ارطله يا ربنا له هالة سوداء خبيثة سالبة، اللهم ارطله يا ربنا، اللهم ارطله يا ربنا يموج، اللهم ارطله يا ربنا يموج يموج يموج يموج، له موجة سالبة سلبية خبيدة ظالمة طاغية باغية، الله أكبر، اللهم ارطل سحر الرصد، اللهم ارطله يا ربنا، ارطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ارطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ارطل سحر الرصد، عليه مردة وعثاريت، وعليه ملوك من ملوك الجنة، عليه ملوك الجنة، عليه سلاطين الجنة، عليه فراعنة الجنة، اللهم ارطل هذه الأسحار، ارطل يا ربنا هذه الأسحار على الرصد على الرصد. اللهم ارطل يا ربنا سحرا عظيما مرصودا مرصودا، اللهم عليك بالراصد، اللهم اهلك يا ربنا، اللهم اهلك الراصد يا ربنا للسحر العظيم، الله اكبر الله اكبر، نجي عبد سلامتك يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم دمر يا ربنا هذا السحر المرصود، اللهم دمر هذا السحر المرصود يا الله يا عظيم، يا الله يا ربنا يا ربنا دمر هذا السحر العظيم، اللهم دمره يا ربنا يتجدد ويتنقل، اللهم دمره يا ربنا، اللهم ارطله يا ربنا، اللهم اسحقه يا ربنا، اللهم امحقه يا ربنا، اللهم امحه يا ربنا، اللهم اللهم اصهره يا ربنا. بسم الله بسم الله. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا كالظل لهم. اللهم اطره يا ربنا كثيابهم عليهم. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا كالظلة من فوقهم. اللهم اطره يا ربنا كالارض لهم. اطل هذا السحر العظيم يقلهم ويظلهم يظلهم ويقلهم. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطل هذه الاسحار اطل يا ربنا اسحارا كثيرة. اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد. اللهم اطله يا ربنا يرصد اخبارهم يرصد اخبارهم يرصدهم فردا فردا. اللهم اطل هذه الاسحار للوالد والولد اطله يا ربنا اطل هذا السحر العظيم للوالد والولد للوالد وللولد. اللهم اطل هذا السحر العظيم عميقة عميقة عميقة مدفونة عميقة عميقة عميقة عميقة في الارض في الارض في الارض في الارض في الارض. امتار امتار امتار في بر في بر في بر في عين في عين في عين في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في صندوق في صندوق في صندوق في صندوق في جلود وقراطيس في جلود وقراطيس في جلود وقراطيس. وفي كتب السحرة وفي كتب السحر وفي كتب السحر وفي كتب السحر وفي أوراق ملفوفة وفي أوراق ملفوفة وفي أوراق ملفوفة وفي أوراق ملفوفة. اللهم اطلع للأسحار في ميتة في ميتة في ميتة ومع الأموت ومع الأموت في أحشائهم في قبورهم في قبورهم وفي أطفالهم معهم. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطل سحر الرصد. اللهم اطل سحر الرصد. اللهم اطل سحر الرصد. اثر على قلوبهم اثر على قلوبهم اثر على قلوبهم اثر على قلوبهم اثر بالحوادث والانقلاب وبالهلاك وبالموت وبالإعاقة وبالتعطيل وبالطلاق وبالشقاق وبعدم الوفاق وبالربط عن الزواج. اثر تاثيرا بالغا بالآلام والأوجاع والأسقام. اثر بالأمراض الخطيرة الفتاكة. اثر بالضغط وبالسرطان وبالسكر وبالجلطة. اللهم اطل هذه الأسحار كلها يا ربنا. اطل يا ربنا سحر الرفض. اللهم اطله على عذابهم ونسارهم وعلى برهم وعلى شر عليهم. اللهم اطله. اللهم اطله يا ربنا بأسمائهم فردا فردا. اللهم اطله يا ربنا على آثارهم فردا فردا. على شعر وظفر على بول ومني ومذي وعلى دم وعراق. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطلها يا ربنا في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض. اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا. عليها الموكل والمكلف عليها الموكل والمكلف. اطلها يا ربنا قديمة اطلها يا ربنا عظيمة اطلها يا ربنا محروسة اطلها يا ربنا مخدومة اطلها يا ربنا غائرة اطلها يا ربنا عميقة اطلها يا ربنا مربوطة اطلها يا ربنا معقودة اطلها يا ربنا عليها ملوك الجن وسلاطين الجن. اللهم اطلها تتنقل. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا تحميها الشياطين تحميها الشياطين تحرسها الجن تحرسها الجن. اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم وبينهم. اللهم اطلها في بعضهم لبعض. اللهم اطلها في بيوت كانوا فيها. اللهم اطلها في بيوت كانوا فيها. اللهم اطلها في بيوت كانوا فيها. اللهم اطلها يا ربنا تحت الارض لهم تحت الارض لهم على سحر سفلي سفلي سفلي. اللهم اطلها يا ربنا في بيوتهم الأرض. اللهم اطلها يا ربنا في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المزرعة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطلها يا واحد يا قهار قوية عظيمة متينة سميكة. اللهم اطلها يا ربنا اطل سحر الرصد. اللهم اطل سحر الرصد وعليك بالراصد عليه وعليك بالحافظ له وعليك بالمغذي له وعليك بالمغذي له وعليك بحارسه وعليك بخادمه وعليك بمن حوله وعليك بمن يغذونا وعليك يا ربنا بمن يحمونا وعليك يا ربنا بمن يغطونا وعليك يا ربنا بمن يحرسونا وعليك بمن حوله يا ربنا من الجن والشياطين من الجن والشياطين من الجن والشياطين. عليك بالخبثاء السالبين عليك يا ربنا بالخبثاء المجرمين على هذا السحر العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطله على الشتات وعلى التفريق وعلى العذاب وعلى النكال وعلى القتل. اللهم أبطله يا ربنا مستمرا. أبطل يا ربنا سحر يستمر. أبطل سحر مدى الحياة. اللهم أبطل سحر مدى الحياة. اللهم أبطل سحر مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة. اللهم أبطل يا ربنا سحر مدى الحياة. أبطل يا ربنا سحر موروثا موروثا سحر الرصد موروثا. أبطل سحر الرصد موروثا. أبطل يا ربنا سحر الرصد مدى الحياة. هو مستمر هو مستمر هو مستمر. الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم. اللهم أبطل السحر الرصدي يا ربنا يا صمد. اللهم أبطل السحر الرصد. اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا بحولك. اللهم أبطله يا ربنا بقوتك. اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل سحر الرصد. اللهم أبطل سحر الرصد. اللهم أبطل سحر الرصد عليهم وفيهم وبينهم وفوقهم وتحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا في بيوت مهجورة. اللهم أطره يا ربنا في المخازن والمستودعات وفي الخزانات. اللهم أطره يا ربنا في دورات المياه وفي الصرف الصحي. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا مدهونا تحت أمطار تحت أمطار. اللهم أطره يا ربنا يعذبهم. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر هذه الأسحار. اللهم أطر هذه الأسحار. اللهم أطلها واحد يا قهار. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أطل السحر. اللهم أطل السحر. اللهم أطل السحر. اللهم أطل السحر. اللهم أطل السحر. اللهم أطل السحر. أطل سحر الرصد يا ربنا. أطل سحر الرصد يا ربنا. أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطله يا ربنا. أحل يا ربنا عقاده. فك يا ربنا مرابطه. أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أطل هذا السحر وكل سحر. اللهم أطل هذا السحر وكل سحر. اللهم أطله يا ربنا. عليه جن وشياطين عليهم الملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الغالبين الغاوين. اللهم أطل هذه الأسحار العظيمة يا ربنا. أطل هذه الأسحار يا ربنا على إثم وعلى قطيعة رحم. أطلها يا ربنا على قتل. اللهم أطلها على العذاب والنكال والفقر. أطلها على الفقر والقلة والذلة والمهانة. أطلها يا ربنا على العجز والكسل وعلى الخمول والجنون. أطلها يا ربنا. أطل هذا السحر العظيم. أطل سحر الرصد يا ربنا. أطل سحر الرصد يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع عن تعطيل عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أطره يا ربنا يقيدهم. أطره يا ربنا يحجزهم ويمنعهم. أطر يا ربنا بالأسحار. أطر يا ربنا بالسحر العظيم يا ربنا يقيدهم ويربطهم ويكتفهم. اللهم أطل هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا. أطل سحر الرصد يا ربنا. أطل سحر الرصد عليهم يا ربنا. أطل يا ربنا سحر يصرد ويرصدهم يرصدهم يرصدهم ويوثقهم ويوثقهم ويكتفهم ويكتفهم ويعقد عليهم ويعقد عليهم ويحيط بهم ويحيط بهم يريد سحقهم ومحقهم يريد قتلهم وعذابهم ونكالهم. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا له 5 سنين. اللهم أبطله يا ربنا له 10 سنين. اللهم أبطله يا ربنا له 15 عاما. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا له 20 عاما. اللهم أبطله يا ربنا له 20 عاما. اللهم أبطله يا ربنا له 25 عاما. اللهم أبطله يا ربنا له 25 عاما. اللهم أبطله يا ربنا له 30 عاما. اللهم أطره يا ربنا له 30 عاما. اللهم أطره يا ربنا له 35 عاما. اللهم أطره يا ربنا له 35 عاما. اللهم أطره يا ربنا له 40 عاما. له 40 عاما. أطل هذا السحر العظيم يا ربنا له 50 عاما. اللهم أطره يا ربنا. أطره يا ربنا للآباء والأجداد. أطره يا ربنا للأمهات والجدات. أطره يا ربنا موروثا قويا عظيما. أطره يا ربنا على العذاب والنكال. أطره يا ربنا على الجنون والخبال. اللهم أطره يا ربنا على السلاسل والسبح. أطره يا ربنا على كنوز السحرة. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا على الخرق وعلى ورق وعلى دمى على دمية على دمية. اللهم أطره في ورقة وفي سلسلة وسبحة. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. أطر يا ربنا هذا السحر. أطر يا ربنا هذا السحر. أطر يا ربنا هذا السحر. أطر يا ربنا هذا السحر. أطره يا ربنا بحولك. أطره يا ربنا بقوتك. أطره يا ربنا بقدرتك. أطر سحر الرصد يا ربنا. أطر سحر الرصد يا ربنا. أطر سحر الأسود الأسود الأسود. اللهم أطر يا ربنا سحر الأبيض الأبيض الأبيض. اللهم أطر يا ربنا السحر الأحمر الأحمر الأحمر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر سحر الأزرق الأزرق الأزرق. اللهم أطر سحرا مكتوبا. أطر يا ربنا سحرا مبروما. أطر سحرا معقودا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أطره يا ربنا لأجل العذاب والنكال. لأجل العذاب والنكال. لأجل العذاب والنكال. اللهم أطر هذا السحر. أطر يا ربنا كل سحر. اطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اطر سحر الرصد يا ربنا. اطر سحر الرصد يا ربنا. اطر سحر يا ربنا عظيما. اطره يا ربنا في الوالد والولد. اطره يا ربنا في الوالد في الوالد وفي الولد. اللهم اطر يا ربنا السحر. اللهم اطر يا ربنا السحر. اللهم اطر يا ربنا السحر. اللهم اطر يا ربنا السحر. اللهم اطره فيهم وعليهم وبينهم. الله اكبر الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر. اللهم اطر يا ربنا السحر. اللهم اطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. أطر يا ربنا سحر الرصد يرصدهم يرصدهم. أطر يا ربنا سحر الرصد يراقبهم يراقبهم. أطر سحر الرصد يعتدي عليهم ويتحداهم. يعتدي عليهم ويتحداهم. الله أكبر. أطره من الأقارب والجيران. أطره من الأقارب والجيران. أطره يا ربنا. أطره من الأصدقاء والمعارف. أطره من الأصدقاء والمعارف. اللهم أطره يا ربنا بحولك. أطره يا ربنا. أطره. اللهم أطره يا ربنا من رجال ونساء. من رجال ونساء. من رجال ونساء. من حاسدين وحاقدين. اللهم أطر هذا السحر العظيم يا ربنا من حاسدين وحاقدين وعاشقين. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. اطر يا ربنا سحر الرصد. اطر يا ربنا سحر الرصد. اطر يا ربنا سحر الرصد. اطر يا ربنا سحر الرصد. يرصدوهم يرصدوهم يرصدوهم يرصدوهم. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا يرصدوهم يجبروهم يغصبوهم. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا ربنا. اطره يا ربنا يغتصبوهم. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا يقيدهم ويسلسلهم.

سميكا عميقا. اقله يا ربنا في باطن الارض, اقله يا ربنا في باطن الارض, اقله يا ربنا عليه الشياطين, اقله يا ربنا عليه الجن والشياطين. اطر يا ربنا سحر الرفض عليهم وفيهم ومعهم, اطره عليه الجن والشياطين, اطره عليه الجن والشياطين, اطره يا ربنا عليه الجن والشياطين. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا في ورقة, اطره يا ربنا في إبرة, اطره يا ربنا في مسمار وخرقة, اطره يا ربنا في قرطاس, اطره يا ربنا على آثارهم, اطره يا ربنا في أثر وفي ظفر وفي شعر, اطره يا ربنا في الملابس والثياب, اطره يا ربنا في حجابها, اطره يا ربنا أكد من عباءتها وخمارها, ابطل يا ربنا هذه الأسحارة, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا قوية, ابطل يا ربنا سحر رصدين, ابطل يا ربنا سحر مرصودا, ابطله يا ربنا يرصد الوالد والولد, ابطله يا ربنا يرصد الوالد والولد, ابطله يا ربنا يرصد الوالد والولد, ابطله يراقبهم, ابطل هذا السحر يراقبهم ويتابعهم, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا, محاطا بسحر عظيم على الكواكب والنجوم, محاطا بسحر على الكواكب والنجوم, محاطا بسحر الكواكب والنجوم, وعليه سحر سفلي, وعليه سحر سفلي, ابطله يا ربنا كله, ابطل هذا السحر وذاك السحر يا ربنا, ابطل يا ربنا هذه الاسحار, ابطلها يا ربنا, اطر يا ربنا اسحارا من فوقهم ومن تحتهم, اطر يا ربنا اسحارا من حولهم قوية, اطرها يا ربنا سميكة, اطرها يا ربنا متينة. الله اكبر. اطرها على التعطيل والربط, اطرها على التخيل والمرض, اطرها يا ربنا على التعطيل والمرض, اطرها يا ربنا على الخزي والعار, اطرها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق, اطرها يا ربنا على الفشل الدائم وعلى خيبة الامل, اطرها يا ربنا اسحارا عظيمة قوية شديدة, اطرها يا ربنا على الرصد, على الرصد, على الرصد, في بيوتهم القديمة, في بيوتهم القديمة, في بيوتهم القديمة, في بيوتهم القديمة, في بيوتهم القديمة, ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك, اطل اثرها يا ربنا من تحتهم, اطل يا ربنا اثرها من تحتهم, اطل يا ربنا اثرها من تحتهم, اطلها يا ربنا موروثا موروثا موروثا, اطلها يا ربنا موروثا موروثا موروثا, اطلها يا ربنا, اطل هذه الاسحار مرصوده تؤثر على الوالد والولد, اطلها يا ربنا تؤثر على الوالد والولد, اللهم اطلها يا ربنا على القتل وعلى القتل وعلى الربط وعلى التعطيل وعلى الدمار وعلى الخراب وعلى الفساد, ابطلها يا ربنا على الفشل وعلى الخيالات وعلى الاوهام وعلى الوسوسه وعلى التعب, ابطلها يا ربنا على الامراض العضويه والنفسيه والعقليه, ابطلها يا ربنا على اعاقه, ابطلها يا ربنا على اعاقه, ابطلها يا ربنا تعيق, ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم, ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم يعيق, ابطله يا ربنا على الإعاقة, ابطله يا ربنا على الإعاقة وعلى عدم الإفاقة, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا على ضيق الصدر, على ضيق الصدر, على ضيق الصدر, على ضيق الصدر, وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد, ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا, انقذه يا ربنا، انقذ سحر رصدي عليهم، انقذ سحر رصدي عليهم، انقذ سحر رصدي عليهم، اللهم انقذه يا ربنا، انقذه بآياتك، انقذه بالدعاء، انقذه يا ربنا بالصدقة، انقذه يا ربنا انقذ، انقذه يا ربنا بالقرآن، انقذه بالفاتحة، انقذه بسورة البقرة، انقذه يا ربنا بسورة آل عمران، انقذه يا ربنا بالقرآن، انقذه بالفلق والناس، انقذه يا ربنا بالدعاء، انقذه يا ربنا بالدعاء، الله أكبر، انقذ يا ربنا سحر رصدك، ارصدي عليهم وفيهم ومعهم، اللهم ارصده يا ربنا، يراقبهم بالليل والنهار، اللهم ارصده يا ربنا، ياخذ اخبارهم، اللهم ارصده يا ربنا، ياخذ اخبارهم، ارصده يا ربنا يضرهم، ارصده يا ربنا شرا عليهم، ارصده يا ربنا مكرا عليهم، ارصده يا ربنا كيدا عليهم، ارصده يا ربنا بحولك، ارصده يا ربنا بقوتك، ارصده يا ربنا بقدرتك، الله أكبر، ارسل يا ربنا هذه الأسحارة، ارسلها يا ربنا ارسلها، ارسلها يا ربنا مدهونة، ارسلها يا ربنا مرسوسة، ارسلها يا ربنا منثورة، ارسلها يا ربنا مذرورة، ارسلها يا ربنا مدسوسة، أن يدسوا في التراب، ارسل يا ربنا هذا السحر، ارسل يا ربنا هذا السحر، ارسله على الرصد، على الرصد لهم، على الرصد لهم، على الإعاقة وعدم الإفاقة، وعلى التعاسة والشقاء. اللهم ارسل هذه الاسحار يا ربنا كلها كلها كلها في بيوت ماجورة، في بيوت ماجورة، في بيوت ماجورة، وفي بيوت ملاك. اللهم ارسل هذه الاسحار يا ربنا، ارسلها يا ربنا في مزرعة، ارسلها يا ربنا في الابيار، ارسلها يا ربنا، ارسلها، ارسلها يا ربنا من تحتهم، ارسلها يا ربنا قوية، ارسلها يا ربنا تفوه وتفور وتولي وتشوي وتكوي، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ارسل يا ربنا سحر الرصد، ارسله يا ربنا، ارسله، ارسله يا ربنا، ارسل سحرا مرصودا، ارسل سحر الرصد عليهم، ورسودا فيهم، ورسودا عليهم، ومن حولهم، اللهم ارسله يا ربنا في ورقة، ارسله يا ربنا في سلسلة، ارسله يا ربنا في قرطاس، ارسله يا ربنا في خرقة، ارسله يا ربنا في مسمار، ارسله يا ربنا في جلد، ابطله يا ربنا في مدارس لهم، ابطله يا ربنا في نعال له ولها للوالد والولد، عذابا مهينا، عذابا مقيما، وسحرا مستمرا، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضي سحرا مرصودا، اقضي سحر رصد، اقضي يا ربنا سحر رصد، اقضي يا ربنا سحرا مرصودا، مرصودا عليهم وفيهم ومعهم، اللهم اقضه يا ربنا على العذاب المهين، اقضه يا ربنا على العذاب الأليم، على العذاب المقيم، اللهم اقضه يا ربنا، اللهم اقضه لأجل الطلاق، اللهم اقضه لأجل عدم الوفاق، اللهم اقضه يا ربنا لأجل التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اقضه على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم ارسله على الآلام والأوجاع والتعب والأسقام، اللهم ارسله على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، اللهم ارسله يا ربنا على إعاقة وعدم إفاقة، اللهم ارسله يا ربنا على ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان، اللهم ارسله يا ربنا على ذهاب العقل يا ربنا وعلى دمار النفسية، اللهم ارسله يا ربنا، اللهم ارسله يا ربنا، اللهم ارسله يا ربنا، عمل بالقرآن، ارسله يا ربنا عمل بالقرآن بالآيات مطموسة ومنكوسة وكتبت بالبول والقدر، ارسله يا ربنا في خيوط وشعر، ارسله يا ربنا في ورقة، ارسل سحر الرصد يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم، ارسل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد، ارسله عليه الثعابين والحيات وعليه الأسود والنمور والفهود، عليه المردة والأفاريس من الطيارين والغواصين، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا.

اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مرصودا، اطر يا ربنا سحر رصد عليهم وفيهم ومعهم، اطره يا ربنا يرصدوهم، اطره يا ربنا يراقبوهم، اطره يا ربنا يضرهم، اطره يا ربنا يغلبوهم، اطره يا ربنا يقهروهم، اطره يا ربنا يعجزوهم، اطره يا ربنا يكتفوهم، اطره يا ربنا يكتفوهم، اطره يا ربنا يعطلوهم، اطره يا ربنا يكسروهم، اطره يا ربنا يدمروهم، اطره يا ربنا يحطمهم، اطره يا ربنا يربطوهم، اطره يا ربنا يربطوهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يعطلوهم، اطره يا ربنا يكسلوهم، اطره يا ربنا يكسلوهم، اطره يا ربنا يمرضوهم، اطره يا ربنا يمرضوهم، اطره يا ربنا يصرعوهم، اطره يا ربنا يصرعوهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يمنع عنهم، يمنع عنهم كل خير وبر. اطره يا ربنا اطله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر سحر رصدي عليهم وفيهم ومعهم ومن جميع جهاتهم، في ورقة في ورقة وفي سبحة وفي سبحة وفي عصا وفي عصا وفي عصا. اطر يا ربنا هذه الأسحار في خاتم الساحر، في خاتم الساحر وفي كتب السحرة، وفي كتب السحرة، وفي كتب السحرة. الله أكبر. اطر سحر رصدي عليهم، اطر سحر رصدي فيهم، اطر سحر رصدي معهم أينما ذهبوا، معهم أينما ذهبوا. اطره يا ربنا أطل، اطره من فوقهم، اطره من تحتهم، اطره من جميع جهاتهم. اطره يا ربنا في بطونهم، اطره يا ربنا في بطونهم، اطره يا ربنا في بطونهم، اطره يا ربنا في أحشائهم، اطره يا ربنا في أمعائهم. اطله يا ربنا اطله، اطل اسحارا كثيرة على الرصد على الرصد، اطل اسحارا كثيرة على الرصد على الرصد، وعلى غلبتهم وعلى قهرهم وعلى عجزهم وعلى كسرهم وعلى ضرهم وعلى تعطيلهم وعلى اعاقتهم وعلى تكفيهم. اللهم اطلها يا ربنا على امراضهم، على ادوائهم، على اسقامهم. اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا هذه الاسحار، ارسلها يا ربنا ارسلها على فشلهم، على فشلهم. ارسلها يا ربنا ارسلها، ارسلها يا ربنا قيدتهم، ارسلها يا ربنا ربطتهم، ارسلها يا ربنا ارسلها. ارسل هذه الاسحار على الرصد على الرصد، على الرصد على الرصد، ارسلها يا ربنا فيهم، ارسلها يا ربنا عليهم، ارسلها يا ربنا معهم، ارسلها يا ربنا بحولك، ارسلها يا ربنا بقوتك، ارسلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أعظم. بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا ما عملوه، اطل يا ربنا ما عملوه، اطل يا ربنا ما عملوه، اطل ما عمله ساحر، ساحر وساحرة، اطل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان. اطره يا ربنا، اطر ما عمله الاقارب، اطر ما عمله الاقارب، اطر ما عمله الاقارب، اطر ما عمله الجيران، اطر ما عمله الجيران، اطر ما عمله الجيران. اطر يا ربنا ما عمله المعارف، اطر يا ربنا ما عمله المعارف، اطر ما عملوه يا ربنا في الاسحار عظيمة قديمة قوية شديدة عظيمة. اطرها يا ربنا انتقاما، اطرها يا ربنا حسدا، اطرها يا ربنا انتقاما، اطرها يا ربنا انتقاما، اطرها يا ربنا انتقاما من الوالد والوالدة. اطلها يا ربنا ارسلها، اطلها يا ربنا ظلما، اطلها يا ربنا اجراما، اطلها يا ربنا اجراما، اطلها يا ربنا اجراما، اطلها يا ربنا حسدا، حسدا من عند انفسهم. اطلها يا ربنا حسدا، حسدا، حسدا، حسدا على الوالد، على الوالد والوالدة. اطلها يا ربنا موروثا، اطلها يا ربنا موروثا، اطلها يا ربنا ارسلها، ارسل اسحارا موروثا، اطلها يا ربنا محقونة، محقونة، محقونة. اطلها يا ربنا ارسلها، اطلها يا ربنا مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، ومهلهلة، ومهلهلة، ومدمرة، ومدمرة، ومخربة، ومخربة، ومخربة، ومخربة، ومفسدة، مفسدة للعقول. اطلها تفسد العقول، اطلها تفسد الأحوال، اطلها يا ربنا تفسد النفسية، اطلها يا ربنا تفسد الحال والبال والمعال. اللهم اطلها يا ربنا،

اللهم أطل هذه الأسحار فيهم وعليهم وماهم، اللهم أطل هذه الأسحار على الرصد على الرصد، ترصدهم ترصد حركاتهم ترصد أفعالهم ترصد أمورهم وأحوالهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. يشرف عليها الساحر بنفسه، اللهم أعرف به، اللهم قتلا فيه، اللهم قتلا له، اللهم أشغله بنفسه، أشغله بأمراضه وأدوائه وأسقامه العظيمة التي يعجز الطب الحديث فيها، اللهم عذابا له مهينا يا ربنا قبل أن يموت، اللهم يا ربنا اجعله يتمنى الموت ولا يجده يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ربك هو علي هين، هو علي هين، بسم الله الله أكبر بسم الله. وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. يا ربنا يا ربنا أين كيدك المتين؟ في سحرة الإنس والجان، أرنا كيدك يا ربنا المتين، يا ربنا يا ربنا في ساحر عظيم، في ساحر عظيم، وفي ساحرة لئيمة خبيثة مجرمة ظالمة يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على سرقة أموالهم، أطله يا ربنا على سرقة أخبارهم، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على سرقة أموالهم، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على سرقة أخبارهم، على سرقة أخبارهم، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطل هذا السحر العظيم يا ربنا على الرصد، على الرصد عليهم وفيهم ومعهم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على أمراضهم وأدوائهم وأسقامهم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على إعاقة، اللهم أبطله يا ربنا تغلغل في أجسادهم، تغلغل في أجسادهم سبب السكر والضغط والجلطة والآلام والأوجاع، سبب صداعا وصرعا، سبب آلاما وأوجاعا، مر الفيتامينات وضر الأنسجة وضر الغدد وضر الغدد ضرا عظيما. اللهم أطره يا ربنا، أطر هذا السحر العظيم، أطره يا ربنا يا عظيم، أطره يا ربنا فيهم ومعهم وحولهم، أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر فيهم ومعهم وحولهم، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره يا ربنا شديد الوطأة على قلوبهم، شديد الوطأة على صدورهم، اللهم أطره ثقيلا في بطونهم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة كالجبال على ظهورهم، على ظهورهم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الظهر، على الظهر، على الظهر، كاد أن يحطمه، كاد أن يكسر ويحطم ويهلك العمود الفقري، كاد أن يشل الأركان، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، تغلغل، تغلغل في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي، تغلغل، تغلغل في العضلات، في العضلات، اللهم أطر هذا السحر، سحر الرصد، سحر الرصد عليهم، رصودا فيهم وعليهم، رصد عليهم وفيهم ومعهم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على إعاقة، على شلل، على ضر، اللهم أطره يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أطره على القتل وعلى الدمار والنكال والعذاب، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، ورده على الساحر، رده على من وضعه، رده على من صنعه، رده على من فعله، رده على من عقده، رده على من نفث عليه، رده على من جعل عليه جنودا وحراسا، رده عليه يا الله.